يا ربي صلي على أحمد النبي المختار طه المؤيد الممجد نوره لا يتناهى. يا ربي صلي على أحمد النبي المختار طه المؤيد الممجد نوره لا يتناهى. ثاني عشرين من ربيع كان ميلاد الشفيع صاحب القدر الرفيع وبه قد أنعم الله مذ توجهت إلينا في علا العز اعتلينا أفرغ الأمن علينا بك في كل البقاع. كل من في الكون هام بك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور. يا ربي صلي على النبي المختار طه المؤيد الممجد نوره لا يتناهى. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوطك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور.